بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خلق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب والأميين، مسألة التاسعة عشرة، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. قد جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق حب الصالحين والانتساب إليهم والتشرف بمتابعتهم، لكن كثيرا ممن يتبعهم قد لا يحسن الاتباع وقد يفعل أفعالا منكرة وهو ينتسب إلى هؤلاء الصالحين بل وإلى الأنبياء. وأهل الباطل يعممون القدح في الصالحين، ومعمم بعضهم القدح في بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى كفرا بهم وإفسادا في الأرض وصدا عن سبيل الله بانتقاد أفعال بعض المنتسبين إليهم. فالتحذير مثلا من بعض أهل السنة لأن من أتباعهم من يتبعهم بلا دليل مثلا أو يتعصب لهم مع أنهم ينهون عن التعصب، فكم من إمام ينهى عن التعصب والغلو فيه، ثم بعض من ينتسب إليه من أهل مذهبه أو من غيرهم أو ممن ينتسب إلى طريقته فإنه يغالي فيه ويجعله فوق المنزلة التي جعله الله عز وجل فيها، وهذا لا يجعلنا شرعا، لا يجعلنا نقدح في هذا العبد الصالح من عباد الله عز وجل، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فليجب علينا أن نقبل الحق الذي قاله ونتبعه عليه ونذم ما كان من مخالفات في بعض أتباعه أو بعض من انتسب إليه ممن يقول أنه يتبعه وليس بصادق في ذلك، فنحن نذم ما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونمدح ما مدحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اليهود قدحوا في عيسى صلى الله عليه وسلم لأن النصارى ألهوه، فهل في هذا ما يجعلنا نقدح في المسيح صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل من قدح فيه كان كافرا والعياذ بالله. كون النصارى اعتقدوه إلها ليس هذا من كلام المسيح ولا من أوامره ولا مما جاء به، وإنما شيء ابتدعوه من عند أنفسهم، وكذا في أكثر عقائدهم الفاسدة كلها مخترعة من عند أنفسهم أكثر عقائدهم، وهي كل عقائدهم الفاسدة مخترعة من عند أنفسهم، وما كان من حق في هذه العقائد وما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما ابتدعوه كان باطلا، لا يمنع ذلك من حب المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك من اتباعه على ما جاء به من التوحيد والإيمان به صلى الله عليه وسلم. فمن يقدح في بعض أنبياء الله عز وجل لأن أتباع هؤلاء الأنبياء ظلموا وبغوا أو ابتدعوا أو حتى أشركوا وكفروا بالله وبرسول الله الذي جاء بالحق من عند الله، فهذا من سلوك أهل الجاهلية القدح في الأنبياء من أجل فساد بعض من اتبعهم، هذا من مسائل الجاهلية، هذا من سلوك أهل الجاهلية. اليهود والنصارى ينفرون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعض المسلمين مثلا يسفكون الدماء بغير حق، أو أنهم ظلموا أو أنهم اعتدوا أو أنهم فعلوا منكرات، فهذا لا يقدم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك ممن اتبعه قد خالف طريقه، فالعدل يقتضي أن ننظر فيما قاله النبي والعبد الصالح ونتبعه على ذلك الحق الذي قاله. وأما سلوك بعض أتباعه فهذا لا يمنع من متابعته. لو نظرت إلى محاولات أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين لتشويه صورة الإسلام والاتجاهات الإسلامية المختلفة تجده مبنيا على هذه المسألة، حيث يبحثون عن زلات وأخطاء وخطايا وذنوب بعض المنتسبين إلى العمل الإسلامي، فيجعلون ذلك سببا للقمح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأسرها. وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن ناله نصيب من ذلك، فقد كان رحمه الله في بيئة كثر فيها الغلظة والجفاء من كثير من البدو، وقد نقلهم رحمه الله نقلهم الله عز وجل بدعوة الشيخ رحمه الله نقلة كبيرة مما كانوا عليه من الظلم والعدوان. ولكن من أرادوا تشويه صورة هذه الدعوة جعلوا يطعنون فيها بأن بعض أتباع الشيخ رحمه الله كانوا يتسارعون في التكفير وقد يقاتلون بغير تبين، وقد يحصل منهم نوع من التعدي في بعض المسائل، مع أنه رحمه الله كان شديدا في التحذير من تكفير المعين وإن ارتكب الشرك إلا بعد إقامة الحجة. فولود بعض المنتسبين إلى دعوته ممن يتسارع في التكفير ويتجرأ على حرمات بعض المسلمين لا يعني ذلك أن الشيخ رحمه الله يأمر بذلك، ولا أن دعوته هي كذلك. في زماننا هذا أصبحت الوهابية عند الناس مسبة، يحاولون الطعن فيهم، قد يكون ذلك بالباطل وهو أكثره، وأنهم ينسبون إلى الدعوة ما هي بريئة منه، وقد يكون بعض ذلك بسبب فعل بعض المنتسبين إلى هذه الدعوة ممن لم يفهم طريقة الشيخ وطريقة أتباعه الحقيقيين. وكذلك تجد هذا الأمر في كل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس يحذر من منهجهم الحق ومن منهج أهل السنة بزعم أنهم يكفرون الناس وبزعم أنهم يريدون سفك الدماء، وأنهم أن بعضهم ممن انتسب مثلا إلى منهج السلف قد فعل كذا وكذا من سفك الدماء بغير حق، أو أنه غدر، أو أنه نقض العهد، أو نحو ذلك، فيقولون كلهم كذلك. هذا من الظلم، وهذا من مسلك أهل الجاهلية. حتى لو وجد بعض من ينتسب إلى منهج أهل الحق لكنه أخطأ الطريق، لكنه خالف، لكنه عصى وأذنب ونقض عهدا، أو تسارع في تكفير معين دون إقامة الحجة، أو أنه سفك دما بغير حق، ذلك لا يقدح في أصل المنهج. فأصل المنهج هو المعصوم بعصمة الكتاب والسنة، وأهل السنة والجماعة منهجهم معصوم، وهم كمجموع إجماع كإجماع من إجماع علمائهم كذلك الإجماع معصوم. وأما أحدهم فليسوا بمعصومين، والحدة ليست في فعل البعض ولا في قوله، وإنما الحدة في الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فلا يلوذ القدح في بعض الصالحين، في بعض الدعاة إلى الله، في بعض من يعمل من أجل نصرة الدين، من أجل أن بعض أتباعه وقع في مخالفات شرعية. فهذا سبيل اليهود والنصارى الذين قدحوا في الأنبياء لأن أتباعهم بعض من انتسب إليهم قد وقع منه ما يخالف شرع الله عز وجل، أو ما يخالف ما جاء به الأنبياء. فهذا نوع في الحقيقة هذه المسألة، هذا البيان أن هذا مسلك من مسالك أهل الجاهلية نوع من الدفع في وجوه بالحجة في وجوه من يتهمون الدعوة بأنواع المفاسد وأنواع الانحراف لوجود بعض من خاف. وهل يوجد دعوة كل من انتسب إليها معصومون؟ هل يوجد دعوة وهل يوجد حتى في أتباع الأنبياء؟ نحن لا نثبت العصمة لأحد الصحابة رضي الله عنهم، ونقول بل حتى الخلفاء الأربعة الراشدون ليسوا بمعصومين، وهم الأئمة وحتى المبشرون بالجنة ليسوا بمعصومين. ونقول يجوز على أحد الصحابة رضي الله عنهم الكبائر والصغائر، وقد وقع من بعضهم الكبائر، ووقع منهم من زنا وسرق وقيمة الحج، لكن هذا لا يقنع في المجموع، ولا يصح أن يقال أن الصحابة على إطلاق قد سرقوا أو أنهم قد زنوا، نعوذ بالله من ذلك. كما أن الرافضة يصنعون نفس الشيء، يصنعون نفس الشيء في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بمن ارتد عن الإسلام. هذا يكون من العدل والإنصاف؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. وقال: ألا لا يذلن أقوام عن حوضي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول هؤلاء المبتلئون الضلال الذين يريدون الطعن في الصحابة بل ويتهمونهم بالردة، يقولون: الصحابة ارتدوا. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، لأنه مات وهم لا يزالون في على الإسلام. لما مات ارتد المرتدون، منع الزكاة، هذا يخرجون عن بعض الدين، ومنهم من لحق بأدعياء النبوة، ومنهم من رجع إلى الكفر. وليس هؤلاء يدخلون في الحقيقة في تعريف الصحابة، لأن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. أما بعض من لقيه ثم ارتد عن الإسلام أو منع الزكاة في حياته بعد حياة النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقدح في مجموع الصحابة رضي الله عنهم، بل الصحابة هم الذين ظلوا وثبتوا على إيمانهم، وقاتلوا أهل الردة، وقاتلوا مانع الزكاة، وثبت الله عز وجل بهم الإسلام في جزيرة العرب، ثم فتح بهم العناد والبلاد. وهؤلاء المبتلعون إنما دخل آباؤهم وأجدادهم الإسلام، دخلوا في الإسلام بسبب فضل الله عز وجل بجهاد الصحابة رضي الله عنهم وفتحهم البلاد. فانظر كيف كان جزاؤهم منهم الزعم بأنهم ارتدوا، حتى يقول بعضهم: ما أحدث الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتدوا بحديث أصحابي أصحابي: إنك لا تدري، ويقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم. هذا في المرتدين، يجعلون هذا في مجموع الصحابة العرب، في أبي بكر وعمر وعثمان، يجعلون ذلك في العشرة المبشرين الجنة، حتى جعلوا أن أكثر الصحابة قد ارتدوا على الإسلام، إلا نفرا معدودا خمسا أو نحو ذلك، خمسة من الصحابة لم يرتدوا: علي وعمار والحسن والحسين والمقداد ونحو ذلك، ممن يذكرون بعض الصحابة العرب يخصصونهم بأنهم الذين وقعوا على الإسلام. هذا من الضلال المبين، بل في حقيقته من الكفر والعياذ بالله، اتهام الصحابة رضي الله عنهم لأنهم جميعا قد ارتدوا إلا نفرا يسيرا، يقتضي أن القرآن نقل إلينا عن طريق الكفار، ولم ينقل إلينا متواترا عن طريق أهل الإسلام، أعوذ بالله. هذا قدح في الإسلام في حقيقة الأمر، وهذا من أعظم الباطل والضلال الذي لابد أن يحارب ويستنكر. فمثل هذه الطريقة من طريقة أهل الجاهلية، أهل الجاهلية شبههم أهل البدع، وهم من أهل الجاهلية في الطعن في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كما سمعت أو قرأت بعضهم أو بلغني البعض أن بعضهم عندما يقال له في عدم جواز مساواة أهل السنة بأهل البدعة من الشيعة، وهو يزعم أنه لا فرق بين أهل السنة وبين الرافضة الشيعة، فقال له الذي يحاوره: كيف يتساوون وهم يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويسبونهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويسبونهم. فيقول هذا الجاهل الضال المنحرف: يبدو أنك سلفي مثلهم أيضا. فإن الأول من يعني سب الصحابة وسب أهل البيت هم أهل السنة والعياذ بالله. قرأت عجبا والله كيف قال الذين كانوا يسبون علي رضي الله عنه على المنابر، ويذكر أحاديث في ذكر من كانوا يسبون علي رضي الله عنه على المنابر زمن معاوية رضي الله عنه ومن بعده. فهل كان أهل السنة ومنهم معاوية رضي الله عنه يأمرون بذلك؟ هل كانوا يأمرون بذلك؟ وهل رضوا بهذا الأمر حتى يقال أهل السنة أول من بدأ السب وبالطعن على المنابر؟ كيف ننسب إلى أهل السنة ما يتبرأ منه أهل السنة؟ أهل السنة يعرفون فضل علي رضي الله تعالى ومنهم معاوية رضي الله عنه كان يعرف ذلك. وعندما امتنع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجابة لهؤلاء الناصرة في زمن معاوية رضي الله عنه، بعض الأمراء بدايات عندهم كان بداية النصب، النصب هو مناصبة أهل بيت العلاء، وكان يوجد من يأمر الناس بالطعن في علي رضي الله تعالى عنه، وليس عن أمر معاوية وليس برضا من معاوية رضي الله عنه، بل لما شكي إليه أن سعد رضي الله تعالى عنه وبعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأبون الطعن في علي ولعنه، فسألهم عن ذلك ليظهر فضل علي ويظهر كذلك موافقته على هؤلاء، موافقته لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا الذي في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه سأل سعدا أو غيره عن لماذا لا تلعن أو تراب، فذكر له من فضائل علي رضي الله تعالى عنه، فأقره معاوية رضي الله عنه على هذه الفضائل. أراد أن يبين مذهبه في علي أنه ليس موافقا على ما يفعله هؤلاء السبابون الذين يطعنون في علي ويلعنونه، ليس هذا من فعل أهل السنة. هذا يقول أهل السنة بدأوا بالسب، نعوذ بالله، والله هذا من الضلال. أهل السنة لم يسبوا، الذين سبوا والذين طاعوا علي في طاعة علي رضي الله عنه أهل البيت هم من الناصرة، وهذا بفضل الله قد انقرض المذهب، قد انقرض ولم يعد هناك من يطعن في علي رضي الله عنه. وكان في الزمن الأول في بني أمية بعض هؤلاء المبتدئين، وأنهى هذه البدعة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عندما أمر الخطباء أن يختموا بدلا من الطعن في أهل البيت كما كان قد انتشر في زمن يعني بعد زمن معاوية رضي الله عنه، انتشر ذلك، أمرهم أن يختموا الخطبة بقوله تعالى: إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، كما هو مشهور، ومنع الطعن في أهل البيت على المنابر. كما أنه ولد في زمن العباسيين من كان يقول ببدعة خلق القرآن وانقرض ذلك أيضا، هل يعني ذلك القدح في خلفاء المسلمين بصفة عامة؟ هل يعني الطعن في بعض ولاة عثمان أنه يريد الطعن في عثمان؟ هذا كان سبب الثورة على عثمان الطعن في ولاته، فطعنوا في عثمان رضي الله عنه ظلما وعدوانا، مع أن عثمان عندما كان يعلم فعل بعض من ولاهم بعض الأمور المحرم والمنكر كان يقيم عليهم الحدود حتى أقاربه. فلما شرب الوليد الخمر وقال له في صلاة الصبح أزيدكم يعني على ركعتين نصلي يوم أربعة، أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يقيم عليه الحد في الخمر، فأمر علي رضي الله تعالى عنه الحسن أن يقيم عليه الحد، بس في الحقيقة إكرام لعلي رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي يقيم الحد بأمر عثمان على أقارب عثمان، قريب لعثمان رضي الله عنه، ومع ذلك علي رضي الله عنه الذي يعني يأمر عثمان بجلده، فيأمر ابنه بجلده فيمتنع الحسن ويقول ولي حرها من تولى قرها، فيأمر عبد الله بن جعفر بأن يجلده فيقوم فيجلده، وعلي رضي الله عنه يعود في حضرة عثمان رضي الله عنه، وهذا من الإنصاف والعدل الذي شرعه الله عز وجل، فهل يقدح في عثمان رضي الله عنه لفعل ولاته؟ ولاته وقع منهم ذلك، وهل يعرف عثمان رضي الله تعالى عنه كل التفاصيل هذا ويقر به؟ نعوذ بالله، هذا ظلم عظيم، هذا ما يرضاه يعني ولا حتى رئيس حي في زماننا، أن يسأل عن جميع الموظفين، يوجد موظفون مرتشون ويوجد موظفون يعني يعقلون الأمور، فضلا أن يكون ملكا أو رئيسا كبيرا يعني تحته مئات مئات الآلاف من المسؤولين، منهم من يفسد، هل يقال أنك تتحمل وزر كل إنسان؟ إنما يتحمل وزر من علم وأقره ورضي به، من علم بمنكره فسكت على ذلك وأقره ورضي به. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يقدحون في عثمان رضي الله تعالى عنه؟ ولماذا يقدحون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لماذا يقدحون في معاوية؟ ومعاوية رضي الله تعالى عنه لم يرضى بالطعن في علي، ولم يأمر بذلك، ولم يقره، وإنما كان يقر من يذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه. وانقرض بحمد الله هذه البدعة، بدعة النصب، من أصابة أهل البيت العداء. لكن ظل الشيعة يقولون عن أهل السنة ناصرة، يقولون من لم يقر بأن عليا هو الخليفة هؤلاء النواصب، ولذلك يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم بزعم أنهم ناصرة، بفعل من؟ بفعل بعض المنتسبين ولم يكونوا من أهل السنة، لأن أهل السنة من عقيدتهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، يحبون الصحابة ويحبون أهل البيت ولا يطعنون في أحد منهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذين يطعنون في علي رضي الله تعالى عنه عند أهل السنة من أهل البدع من الناصرة، الذين يطعنون في الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه رغم أن الحسين خرج على يزيد و سعى إلى قلعه وقاتل رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أهل السنة لا يقبلون أبدا أحدا يذم الحسين، وأقصى ما يقولون اجتهد فأخطأ في ذلك، ولا يقبلون أبدا أن يذموه على ما فعل، لا، ويذمون يزيد ويذمون من ولاه يزيد على قتل الحسين، لأنه لم يعاقب من قتله وإن كان لم يأمر به يزيد رضي الله، يزيد غفر الله له لم يأمر بقتل الحسين رضي الله عنه، وإنما كان من يعني خطاياه العظيمة الأمر بقتال أهل المدينة واستباحتها. وأما قتل الحسين فهو الذي ولى أمثال هؤلاء المجرمين، فهو يتحمل بطريقة غير مباشرة شيئا من أوزارهم وخطاياهم، لأنه ولى هؤلاء المجرمين الذين تولوا قتال الحسين وأبوا أن يعني يجيبوه إلى ما طلب من العدل والإنصاف، أن يسيروه إلى يزيد فيكلمه، أو أن يتركوه يرجع إلى مكة، أو أن يذهب إلى الثغور فيقتل أهل الكفر، فأبوا إلا أن يستأثر لهم هو وأهل بيته، وكان معه من أهل بيته والنساء، ما امتنع الحسين معه رضي الله عنه أن يجيبه من هذا الطلب الظالم، فأحطوا به وقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه، رغم أنه كان خارجا على من ثبتت إمامته بالبيعة في زمن يزيد وبعده في زمن معاوية وبعده وتغلب كذلك، ومع ذلك فلا يرضى أهل السنة بالطعن في الحسن والحسين، بل يمدحونهم دائما، وكذلك يحبون من كان بعدهم، ولا يقبلون الطعن في هؤلاء الأئمة الكبار من أهل البيت بفعل الرافضة. الرافضة ينتسبون إلى جعفر الصادق وأبيه الباقر، وينتسبون إلى علي زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، والزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي، وأهل السنة يعرفون قدر الأئمة من أهل البيت، ولا يطعنون أو يقدحون في أئمة أهل البيت بزعم أن الرافضة يغلون فيه. نعم، نحن نعلم أن الرافضة، أن الشيعة الاثنى عشرية يغالون في علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين وأبي جعفر الباخر وجعفر الصادق وموسى الكاظماني يطعنون يغلوهون فيه وما قبل أهل السنة أن يقدحوا في هؤلاء الأئمة، بل هم عندهم من أئمة أهل السنة ومن أئمة العلم وأقوالهم منقولة ومعتبرة، والثناء عليهم في كتب أهل السنة بفضل الله عز وجل كثير، ولا يزال أهل السنة يترضون عن أئمة أهل البيت ويرون منزلتهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون منزلتهم في الدين وينظرون فضائلهم ويثنون عليهم، بل وتعرض كثير منهم للأذى بسبب حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعني من هذا على سبيل المثال قول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. يعني يقول يعني أنا أحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتهم متهم بأني من الرافضة، هذا ليس رفضا، هذا واجب، هذا من عدل أهل السنة في إنصافهم أنهم لا يقدحون في الصالحين، لأن بعض الناس قد غلا فيه. لا نسلك سبيل أهل الجاهلية، الرافضة هم الذين يسلكون هذا المسلك من مسالك اليهود والنصارى، وأهل البدع والعلمانيون والخوارج هم الذين يقدحون في أهل السنة، لأن بعض أهل السنة خالفان الحق، بعض من ينتسب للسنة خالف الحق، وهذا كما ذكرنا لا يتحمله أهل السنة جميعا ولا أئمتهم، ولا يتحمل وزر الرافضة أئمة أهل البيت، كما لا يتحمل أوزار النصارى عيسى، ولا يتحمل موسى أوزار اليهود، وإنما كل يعمل وكل يجزى بعمله. وهؤلاء الأنبياء والصالحون نحن نحبهم على ما أمر الله عز وجل من حب الأنبياء وحب الصالحين، ولا نقبل الطعن في أحد منهم من أجل أن بعض أتباعهم قد خالفوا الحق أو خالفوا ما قال هؤلاء الأنبياء والصالحون، أو غلوا فيهم، أو ادعوا فيهم الإلهية، أو ادعوا فيهم ما دون ذلك، لكن غلوا بقدر ما فيهم، فنحن لا نرضى بذلك ولا نقدح في الصالحين من أجل ذلك. في المسألة الـ20 قال: اعتقادهم في مخاليق الصحراء وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته للأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. مخاريق الصحراء يقصد بذلك الأفعال الخارقة للعالم التي يروجون بها لباطلهم من السحر والكهانة ونحو ذلك. الأفعال الخارقة للعالم على أنواع ثلاثة، فمنها معجزات الأنبياء وآيات الأنبياء، وهذا اللفظ الذي استعمل كثيرا في القرآن لفظ الآية، وإن الله قادر على أن ينزل آية، لأن هذه المعجزات الخارقة للعادة دلالة على نبوتهم، وهذه المعجزات يؤيده الله عز وجل بها مما يعجز عنها البشر، وتكون مع صحة دعوة صحة ما يدعون إليه من التوحيد ومعرفة الله عز وجل ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، واتباع الأنبياء والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، والأمر بعبادة الله عز وجل على أحسن الوجوه، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسنها، والأمر بالعدل فيما يخص الفرد والجماعة. أقول أن دعوة الرسل في الحقيقة مؤيدة بالآيات والمعجزات مع صحة الدعوة، مع كونها هي التي فطر الله عز وجل العباد على أن يقبلوا هذا الحق دون مسيرة. أعني أن آثار الأنبياء يعرف بها صدقهم قبل المعجزات، لابد أن ينظر فيما جاء به الأنبياء. الأنبياء جاءوا بالإيمان، جاءوا بالإسلام، جاءوا بالإحسان، الأنبياء جاءوا بالعقيدة الصحيحة، جاءوا بالعبادة السليمة، جاءوا بالأخلاق السوية الحسنة الجميلة، جاءوا بإقامة المجتمع على أحسن القواعد والأصول، لم يأمروا بالظلم ولم يأمروا بالكذب ولم يدعوا يدعو قط إلى شرك ولا إلى غلو فيهم، لذلك دعواهم مبرأة. فنحن نعرف صدق الأنبياء من آثارهم ومما يده الله بهم المعجزات. ولذلك وجنس معجزات الأنبياء لا يقدم عليه البشر. ثم نوع آخر من الخوارق العادات وهي كرامات الأولياء أتباع الأنبياء، يكرمهم الله عز وجل بها من أنواع العلوم والمكاشفات ومن أنواع القدرة والتأثيرات، يطلعهم الله سبحانه وتعالى كما أطلع الأنبياء على أشياء مما يغيب عن كثير من الناس، لا يدعون علم الغيب ولكن يخبرون بالأمور يكشف الله عز وجل لهم على سبيل الكرامة دون أن يجزموا بعلم غيب استأثر الله عز وجل به، ولكن يقذف الله في قلوبهم شيئا فيقولون فيوافق الحق، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه مثلا يا رسول الله مثلا إحدى النساء، وقال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ونحو ذلك، فيكون هذا موافقا بالشر، يكشف الله له عن هذا الأمر أن هذا حسن. أرى الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة الأذان في المنام ما جعلوه شريعة إلا بعد أن عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو تأملت بالفعل وعلمت أن هذا من الكشف العظيم القدر المنام رآه بعض الصحابة رأى هذا الأذان في منامه فكان شريعة عظيمة القدر، لو تأملت ما يدعو به كل تدعو به كل أمة إلى صلاتها وعبادتها، قارنت بين ما يفعله المسلمون وبين ما يفعله النصارى وبين ما يفعله اليهود وبين ما يفعله المجوس، لا يمكن أن يقارن الأذان بشيء مما تفعله الأمور. الأذان في السماء وما يفعلونه أشبه إلى يعني دعوة الحيوانات والجرس وبين الأذان، البوق والأذان قارن، وإشعال النار والأذان، حد لا يوجد عاقل في العالم إلا ويقول الأذان هو أسمى هذه الدعوات إلى الصلاة أو إلى العبادة، متضمن للعالم تعظيم الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته وإثبات النبوة والرسالة والدعوة إلى الصلاح، وأن أنها من الفلاح وأنها أعظم الفلاح، وختم الأذان بما بدأ به من تعظيم الرب وتكميله والشهادة له بالوحدانية، معاني عظيمة لا يعني يمكن أن تقارن بجرس يدق أو بوق ينفخ فيه أو نار تشعل، ما معنى لهذا؟ هذا أشبه فعلا بما تدعى به الحيوانات الذي يريد أن يحرك قطيعا من الغنم يصنع لهم صفارة أو بوقا أو جرسا أو نحو ذلك، وليس أنه يخاطبهم بكلام يفهم. فأسمى أنواع الدعوات ما خطب به البشر دون غيرهم من الكائنات، يعني البشر ومن يعقل من الجن ومن يسمع من الملائكة، والكائنات الأخرى جعلها الله عز وجل تشهد للمؤذنين لحسن معاني هذا الأذان، ولأنه موافق لما جعل الله عز وجل الكائنات عليه من التوحيد. أنا أضرب مثالا، هذا أمر قد وقع بكشف برؤية منامية، جاء هذا المنام ببعض الصحابة فقصه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينقلها بلالا، فكان هذا الأذان خير ما دعي به إلى الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة. فلذلك نقول هذا من أنواع الكرامات، ولو نظرنا إلى كثير من أنواع ما يكشف لأولياء الله الصالحين من أنواع الحق، وهو أعلى أنواع الكشف، الكشف عن الحق حيث يعرفون الحق الذي شرعه الله، وبحيث يدركون أيضا مواطن العطب والضلال والفساد، وليس فقط الكشف عن الغيبيات المحتملة لأن هذا نوع من الكشف، وكذا الإلهام وأنواع القدرة والتأثير، الإلهام مثل إلهام أم موسى أن تلقي ابنها في البحر ويكون في ذلك نجاته، مع أنه نوع في الحقيقة من يعني لو فكر الناس لرأوا أن هذا ضياع للولد، ولكن كان هذا في الحقيقة كرامة، إلهام كرامة من الله عز وجل لأم موسى في نجاة ابنها، وهكذا الأنواع القدرة والتأثير مثل ما جرى لأهل الكهف أن الله حفظهم 300 سنة وزادوا 9. فأنواع الكرامات لأولياء الله، وشرط الكرامة حتى يكون يعني الإنسان يقال عنه أن هذه من كراماته أن يكون متبعا للكتاب والسنة، ولذا قال إمام الشافعي القول الجميل العظيم إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. كما ذكرنا أننا من أين نعرف الأنبياء؟ ليس فقط بخوارق العادات، من يعرفهم بما جاءوا به، لأن فطرة التوحيد واتباع الرسل قد فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. لذلك سبحان الله النصارى يزعمون أن المسيح قد قال لهم سيكون أنبياء كذبة، وصدق رحمه الله صلى الله عليه وسلم، صدق، وقد يوجد أنبياء كذبة ويحذرهم من المسيح الدجال في الحقيقة، ومن الدجالين الكذابين الذين كلهم يزعم أنهم رسول الله. فالدجالون الكذابون قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنهم رسول الله. فقد حذر عيسى عليه وأخبرهم أنهم، يعني عيسى أخبر في الإنجيل يذكرون ذلك هم يعني عيسى أنهم سيقولون المسيح هنا المسيح هنا، ويقولون أنهم سيغيرهم الله أو سيجعل، استغفر الله، أن الله سيجعل لهم عجائب. فقالوا كيف نعرفهم أيها المعلم وعندهم عجائب، يعني يصنعون أشياء خارقة العادة. فقال من آثارهم تعرفون، من آثارهم تعرفون كما لا ينبت إلا كما لا ينبت الشوك العنب، فكذلك لا ينبت لا يخرج هؤلاء إلا السوء الشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا الذي نطبقه في الحقيقة لا يطبقه إلا أهل الإسلام. خوارق العادات ليست بمجردها علامة على النبوة ولا على الكرامة حتى ينظر في الثمرة التي يدعو إليها هؤلاء. فالأنبياء يدعون إلى أحسن العقائد وأحسن العبادات وأحسن الأخلاق وأحسن نظم الحياة، والأولياء يتبعون الأنبياء يتبعون الكتاب والسنة، فما يجري عليهم من خوارق العادات ما يجريه الله على أيديهم خلقا من أنواع العلوم والمكاشفات ومن أنواع القدرة والتأثيرات هو من الكرامة التي يكرمه الله بها، وهو في الحقيقة كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، لأنهم إنما نالوا هذه الكرامة وهذه المنزلة من اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى النوع الثالث من خوارق العادات، وهو ما يقع منه الكهنة والسحرة، يأتون بأشياء عجيبة، ولا يزال السحرة في كل زمان يأتون بخوارق العادات ويرون الناس أشياء ليست معتادة لهم، يخترق بعضهم الجدار، يخطع بعضهم رؤوس الناس ثم يعيدها أو أجسادهم ثم يعيدها، يظهر لهم حيوانات وكائنات من في صندوق فارغ أو من كمنه بعد أن كان من دينا وغير ذلك مما يعني يفعله السحر. يفرقون بين المرء وزوجه، يكونون في سعادة وهناء ومحبة إلى أن تنقلب أحوالهم ويكرهها أعظم الكراهية وغير ذلك. السحرة يفعلون هذا، والكهان قد يخبرون ببعض الأمور الغيبية، قتيل يقتل فيبحث الناس عنه في كل مكان ثم يعجزون عن الوصول إليه ولا يجدون سببا، فيذهب بعض هؤلاء إلى الدجالين إلى الكهنة فيفتح المندب فيخبرهم بأن الرجل مقتول في البيت الفلاني في المكان الفلاني بعمق كذا وأن فلانا قتله، فيذهبون فيحفرون فيجدون. هذه وقع أنا يعني شاهدت يعني بعضها وأخبرت عن بعضها أنه فعلا قد يصدقون في ذلك وهم كذبوا حتى وإن صدقوا، إنما يستعينون بالجن، يأتون بطفل صغير مثلا ثم يقول له من سرق الجاموسة؟ شايف إيه؟ يقول غص بتاع الكورة الإزاز، يقول غمض عينيك، بعد كده غمض عينيك، يخبره يقول له فلان الفلاني ماشي بالجاموسة وداخل بيها بير، يروح يدور طبعا لاقوا على الجاموسة مش لاقيين، يروح يدوروا عليها وسط البهايم بتاعت الراجل يلاقوا إيه؟ يلاقوا الراجل حرام يخبيها في مكان إيه؟ اللي هو موديها بعيد. ده أمر طفل صغير ما يعرفش، وهم يفعلون ذلك، يعني الجن اللي يصور للطفل أمامه وهو مغمض عينيه صورة ما وقع، الجن شافها، والجن عنده قدرة على التشكل، يتشكل في صورة حية، يتشكل في صورة يعني حيوان، يتشكل في صورة إنسان، يقوم يتشكل في صورة الشخص اللي هو شافه بيسرق أو شافه يقتل ويوريها للطفل أو يوريها للمرأة التي يفتح عليها المندل كما يقولون، إلى غيب نسبي، فيعني غيب غاب عن بعض العباد واطلع عليه البعض الآخر مما قد جرى، أما مفاتيح الغيب الخمس فلا يعلمها إلا الله، إن وافقوا شيئا من ذلك فبمجرد الظن والتخمين في بعد أن حرست السماء. الغرض المقصود أن هذه من خوارق العادات، الشريعة في زمننا أمر الرفاعية. الرفاعية دول مطرح ما يروحهم يروح يطلع التعابين من كل بيت، حتى بيت عمر الناس مش هنفيد عليه من نوع من العابين حبيبه، يروح يقرأ التعزين بتاعه وتبص تلاقي التعابين طلع، والناس عايشة في أمان وسلام كرامة لشيء سيدنا بفعل ولا يضر، وإنما هذا في الحقيقة وتلاقيهم لا يصلون ولا ربما لا يغتسلون من جنابة ولا يتنظفون ولا أهل بدع وضلال وماشي عمال يزمر بالمزامير المحرمة ويترك الصلاة الواجبة ويفطر في رمضان ويقول لك كرامة سيدنا ليه؟ الرفاعي. الرفاعي يقول لك احنا وحشين بس الرفاعي هو الكويس فاحنا لكرامة عشان الرفاعي. وهل هذا من كرامات الأولياء أن يكون الانتساب المجرد لهم مع ترك أعظم فروض الشرع علامة على كرامة هذا الولي؟ وانت وانت كده اتبعت الرفاعي، وفي الحقيقة أنهم أصلا مع الجن باتباع الجن يعني بالتعاون مع الجن. الجن بيتشكل في صورة التعابين ويذهبون إلى المكان الذي يعني يكون فيه التعازيم فيخرجون ويأخذ التعبان معاه ويحطوا في المكان ويقولوا خلاص خلصتكم من التعبان. وفي ناس كثيرة جدا كثير جدا يعني يأتون بأتباع بالطريقة الرفاعية ومعروف تماما فسادهم وضلالهم ومنكراتهم وفعلهم الفواحش وشغلهم مع التعبان. وهذا الأمر يقع في كثير من البيوت وكثير من القرى ويظنون في البيوت من أجل مثل هذه المخاريق. خوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة والكهنة لا تكون كرامة ولا تنسب إلى الأنبياء، كما أن اليهود فعلوا هذه الجاهلية حين قالوا أن خوارق التي جرت عليه سليمان كانت من السحر، فقال الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يريدون ان يستدلوا بذلك على فعل السحر، ولذلك يتبعون هؤلاء السحرة ويزعمون ان هذا اذا كان سليمان قد فعله، وسليمان بني الهيكل على زمان وسليمان مجدد المسجد الاقصى وان يسمونه هم الهيكل، فاذا كان سليمان بني الهيكل قد فعل السحر فما فعله نحن ايضا، والعياذ بالله من هذا الضلال. وهذا كله من حال اهل الجاهليه، لا يجوز ان نسوي بين هؤلاء المجرمين السحره والكهان ولاجل وجود خوارق عادات على ايديهم نسوي بينهم وبين اولياء الله الصالحين. العبره بماذا؟ باتباع الكتاب والسنه. تجد انسانا مخالفا لكتاب السنه تاركا للعباده الواجبه تجري على ايديه خوارق العادات، نقول هذا من علامات الضلال والعياذ بالله. وكم من يعني انتشار خطير جدا في زماننا لامور السحره والكهانه، واليوم باسم انهم شيوخ تلاقي موضوع العفاريت واللبس والمس انتشر انتشارا فظيعا في حس الناس، وهو عامته من الدجل والضلال. بس كان زمان يسموهم يعني عرافين وكهان، دلوقتي يسموهم ايه؟ الشيخ فلان والشيخه فلانه والعياذ بالله، ويزعمون مثل هذه الخزعبلات والضلالات. ويعني اعرف ذلك بمجرد ان تعرف الطريقه التي يزعمون بها معرفه هذه الامور الغيبيه النسبيه، يقولوا طب بس انت اسمها، ويبعدون لك اصل هي بيحصل لها كذا وكذا وكذا وكذا. لسه بالامس يحكي لي احد الاخوه قصه ان رجل عنده يعني متاع مع زوجته بطريقه معينه، فتعب عند اطباء ولا حد، فواحد قال له بس هناك اسمها واحنا هنتصل بواحد في سؤال شيخ من الشيوخ، فاتصل به فقال له مراتك اسمها كذا، وهو طبعا عارف اسمها طبعا وبيحصل لها كذا، وذكر له تفاصيل ما يقع. من اين حدث ذلك؟ من الجن او من وسيط يخبره الشيخة نادية بتاعت زمان دي اللي كانت في باريس، كان اعوانها يجوا للناس ويعرفوا ايه الاخبار ثم يدخلون قبل ان يدخلوا، فتقول له انت تشتكي من كذا وكذا ويقول اه سلام هو ده يا الشيخ نادي. وهي دجاله من الدجالي من الدجالات والعياذ بالله، ونعم تفسد في الارض في اماكن اخرى ثم تطمحن وتظهر غيرها ويظهر غيرها، نعوذ بالله من ذلك. هناك هات قطر، هات منديل، هات قطعه ثياب، تعرف بمجرد ان تعمل ذلك، بمجرد ان يقول ده هو معمول وعمل في الحته الفلانيه على ظهر قرموط في البحر الاحمر ولا في البحر الابيض، وانا هو نسال الله انا افهم عافيه. من اين علمت هذا؟ يقول لك ده نفسه خمسه من الجن الازرق وسبعه من الجن الاحمر، من اين علمت هذا الكلام؟ هذا كله من الدجل جزما بمجرد أن تسمع مثل هذه الأمور فلا بد أن تلزم أن هذا من التجلي من أين عليك؟ يقول لك بيقرأ القرآن بيقرأ القرآن وهو القرآن بيقول له إن في 5 مجلد رحمة وفي 7 مجلد نزل وإن هو العمل معمول في المكان الفلاني من أين عرفت هذا من القرآن؟ تقرأ قرآن تقرأ بنية الرقي لكن تقرأ قرآن تطلع بعد ما تقرأ إن الراجل ده ملبوس بقبيلة من الجن مش عارف منين، وده معقول له عمل فلان الفلاني اللي عمله له، والست الفلانية اللي قابلتهم عمته هي اللي عاملاه العمل، ويفسدون العلاقة بين الناس، وكل منهم يسيء الظن في الآخر، والعياذ بالله، فضلا عن إن ممكن يأتي كما ذكرنا لخوارق عادات من جنس إيه؟ ادعاء علم الغيب، سلوكه ما هو؟ سلوكه تجده والعياذ بالله ليس مكان السنة، ده يلتزم القرآن إنما يقرأه غطاء لجهالته وسعه عشان أن يعني شيخ والعياذ بالله ولذلك نقول إن هذا فعلا من حق أهل الجاهلين ولذلك نقول أهل العلم أن نسبة كل الأمور إلى الجن إنما هو من حق أهل الجاهلين كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في فوائد قصة إبراهيم عليه السلام مع ملك مصر عندما قال اذهبوا بها بسارة بعد أن قبض من كرامات سارة وهو مريض لإبراهيم لما أراد أن يتناولها الملك الظالم أخذ شلت يده 3 مرات في المرة الثالثة قال اذهبوا بها إن لم تأتوني بإنسان إنما أتيتوني بشيطان وهي كانت إنسان وإن كانت إيه محفوظة بحفظ الله عز وجل وحفظا لأرض إبراهيم عليه السلام وكرامة لها رضي الله تعالى عنها من الله عز وجل ومين اللي نسب إن الكلام ده من خلال الشياطين والجن الملك الجاهل الظالم الكافر والعياذ بالله فده نسبة كل شيء الى الشياطين والجن ان الراجل ده رجله توجع يقول له ملبوس ده عنده بيجيله صداع يقول له ده عنده معمول له عمل كل حاجه فيها سحر وصرع ولبس ومس وسحر هذا من حال اهل الجاهليه فضلا عن ان يلجاوا الى هؤلاء لمعالجه هذه الامور ما يذهبون الى الكنائس لمعالجه السحر ومعالجه النفس ويامرهم هؤلاء المجرمون بانواع الشرك بخوض الصليب ده حطه على المخده خد علق الصليب ده على في البيت والعياذ بالله حتى يزال هذا العمل وتجي الكنيسه المره الثانيه وهكذا امر من الشرك بالله يامرونهم بالكفر فكيف يسوى؟ يقول لك اصل هو قال كذا وكذا وكذا خرق عمل خرق اصل هو خف لما راح المكان الفلاني وللاسف انه يوجد في المسلمين من يصدق مثل هذه الضلالات والخزعبلات و المنكرات وكل هذا من مسائل اهل الجاهليه واذا نسبوا ذلك الى الله كما يفعل اليهود والنصارى ينسبون السحر الذي يفعلونه الى الانبياء والانبياء والانبياء لذلك لا يجوز لنا ان نقبل هذا بل نفرق كما ذكرنا في المقام الاول بماذا؟ باتباع الكتاب والسنه فالفرقان الاعظم بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان هو في قضيه اتباع الكتاب والسنه فمن كان متبعا للكتاب والسنة ومعروفا بحسن العبادة وحسن الخلق والعقيدة الصحيحة فجرى على يديه خلق خلقات فهذا من الكرامات وأما إذا كان إنسانا منحرفا ضالا تاركا للواجبات فهي من المحرمات المرتكبة من الفواحش هذه من مخاريق السحرة والكهان وخوارق العادات التي من جنس ما كان يدعيه سحرة فرعون قبل إسلامهم وإيمانهم وكل هذا من انواع الضلال ومنهما يكون كفرا اعوذ بالله من ذلك نقول قولي هذا واستغفر الله. خلينا نشوف عايزين نفكس على مساله القدره والتاثير. مثال على انواع القدره والتاثير الكرامات التي يكرم الله بها اولياء انواع القدره والتاثير ما جرى من سير الصحابه على الماء ليدركوا عدوه دجله ما كانش ليه سفن وأوفر ما كان فيأمرهم قائدهم بأن يقتحموا البحر بطيوره دي لا ويعورون ولم يبتل إلا أسافر عليه الأنواع القدرة والتأثير تشوفوه الفرس الفقير ويقولون جن يعينونهم من كرامات الأولياء صوت عمر رضي الله عنه الذي وصل إلى سارية عبر المسافات الطويلة حين قال له يا سارية الجبل الجبل فاتسع سمع سارية ووصل صوت عمر وده كله من انواع القدرة ان سمع ما لم يسمعه الناس وتكلم بحيث وصل صوته الى ما لم يصل اليه صوت الناس. وفي أوساط الملتزمين تحريف تجريح وسب العلماء الذين يخطئون أليس الأولى على السب لهم استقامة ولا نأخذ من أخطائهم؟ نعم هذا ينبغي، ولكن لا بد من تلك الأخطاء، لا ينبغي السب والطاع إلا في أهل البدع والضلال وليس العلماء. طبعا العالم إذا أخطأ نقول هذه خطأ من العالم، وأما أهل البدع والضلال وأهل الفساد والانحراف فلا بد من التحرير منهم ولا بد من بيان يعني معايبهم، وإن كان الطعن والسواء والتجريح إنما هو كما ذكرنا من نصيحة الأمة للتحذير، بشرط أن يكون هذا دايدا هؤلاء المبتدئين ودعوتهم، وليس أنه خطأ أو زلة وقع في هذا العالم وجهده في نصرة السنة معروف، فمن كان كذلك فيبين يعني خطأه أو زلته مع معرفة قدره، ولا من أحد إلا وقد وقع في شيء من المخالفة. هل يجوز الاستعانة بالكافر ضد الكافر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك، لم يقبل صلى الله عليه وسلم الاستعانة بكافر في حربه ضد المشركين، استعانة بالشيعة ضد اليهود. في الحقيقة هذا الأمر من أعظم الخطأ، مع أن البعض قد يرى أن ذلك يعني أسباب من أحد الأسباب، لكن هؤلاء يعني ليسوا يريدون مثلا مالا، يعني مثلا كفار يبيعون السلاح للمسلمين عايزين ايه؟ عايزين فلوس، عشان كده هياخدوا السلاح بدون فلوس فقط، ولكن هؤلاء يريدون افساد عقيده الامه والعياذ بالله. ولذلك نقول ان حتى ولو كانت محاولتهم فيما يبدو للناس انها محاوله من اجل حرب ضد اليهود ونحو ذلك، فحقيقه امرهم انهم يريدون صرف الناس عن منهج السنه لان عقيدتهم مسجله، وهؤلاء يصرحون بأن هؤلاء ناصبة ليسوا دبي في كلماتهم وفي كتبهم وفي خطبهم، يصرحون بأن أهل السنة أمة مبكوسة مرتدة عن الإسلام، يعاملونهم شرا من الذين نصر وتاركوهم ما يقلك، يعني أفغانستان، العراق، إيران نفسها، كيف معاملتهم لأهل السنة؟ بيعاملوا اليهود والنهائيين أحسن من أهل السنة. أهل السنة لسه في إعدام يعني اثنين من كبار علماء اهل السنه، الدعاء الى اهل السنه 10 ايام علنا في ميدان في ايران. لماذا؟ لانهم يعلقون على اعمال دعائيه للثوره الايرانيه، ولا يشعر بهم احد، وحقوق الانسان حقوق الانسان علنا امام الناس مش نقول والعياذ بالله، لانهم يدعون الى السنه، هذه الاعمال العدائيه للثوره الايرانيه والعياذ بالله، اغلاق المساجد، اغلاق المعاهد العلميه، حرب عنيفه اشد من مثل ما يفعله اليهود. اليهود إلى الآن لم يتجرعوا على أغلاق المسجد الأقصى، وهؤلاء تجرعوا على أغلاق المسجد، يعني نسأل الله العافية. فلذلك نقول حقيقة الأمر أنهم يعتقدون أن أهل السنة اللي عندهم اللي هم بيقولوا إحنا عايزين نساعدهم في فلسطين وضد إخواننا في غزة، هم يعتقدون أنهم مرتدون، وإنما يجدون فرصة لتشييع من يعني يريدون منهم، لذلك هم عينوهم على مصر، لأن مصر عندهم أنها ذات تاريخ شيعي قديم، وانها ايضا ذات هوى في حب اهل البيت، تلاقي مقابر ومقامات الاولياء معظمها منسوبه الى ايه؟ الى اهل البيت في مصر، فتلاقي الامر ده موجود ان المسلمين حب اهل البيت، وده امر طيب، لكن لابد ان نحضر من الغلو، نحن نحب اهل البيت ولا نغلو فيهم ولا نعظم قبور من يعني ولد منهم او من نسب يعني ان هذا قبر وقيل ان هذا قبر. فهناك خطر كبير جدا من هؤلاء، ولو زعموا انهم ضد نصر المسلمين في قضايا، واتعجب يعني لماذا يعني كان يتبرأ حسن نصر الله مثلا من الصواريخ اللي هو اطلقت من جنوب لبنان، وهو قد نظف يعني ازال كل صوره من صور المقاومه في جنوب لبنان الا ما كان من سلاح حزب الله، والامر معلوم لماذا تم، في نفس الوقت الذي يبحث عن تأييد من مكان اخر، لماذا لم تبحث عن تأييدين من جهه من تشاركه في المعركه بدلا من ان تتبرأ من يعني هذه الصواريخ التي اطلقت وتقول لا انا لم اصنع شيئا، وفي الحقيقه فعلا كان في مقاومه فلسطينيه في جنوب لبنان زادت من كل ويعني شبه ابيدت بسبب وجود حزب الله. المذابح التي اقام بها هؤلاء الشيعه في لبنان لاهل السنه أشد من الحقيقة مذبحة سنة 85 بصبرة شديدة. المذبحة بتاعت المارون كانت في الحقيقة بنوع من التأييد من الشيعة، كانت يعني معلن عنها إعلان ضخم جدا. أما مذبحة صبرة شديدة التي قام بها مش من الشيخ أمل ضد أهل السنة، هذه صراحة ومذابح فظيعة جدا. ما يقع في العراق اليوم يدلك على يعني هم يقولوا احنا بنساعد فلسطين في غزه. طب وانتوا عملتوا ايه في فلسطين في العراق؟ المهاجرين الفلسطينيين في العراق اللي بيتعرضوا لانواع الظلم والوصف والهوان والقتل في العراق نفسها على ايد الشيعة. احنا بنقول عشان تفرقوا للسنه الشيعه، بس الحقائق لابد ان تعرف. التاريخ بيثبت ذلك، العقيده بتاعتهم بتثبت ذلك. فدول لن يعينوا اهل السنه الا لاراد خبيثه، يعني ربما تكون إعانة غيرهم ممن يريد المال فقط. اليهود بيبيعوا السلاح بتاعهم، يبقى أهون تاخذ من السلاح اليهود بدل ما تاخذه من هؤلاء إذا أمكن. وعلى أي الأحوال نحن لا نلوم أحدا يريد أن يتقوى بما يمكنه من زاد التقوي، لكن بشرط أن يكون حذرا، مش عمال يقول في نفس الوقت إن إحنا محشر عوام المسلمين يفتكروا فعلا إن الراجل ده راجل مجاهد وبطل وعظيم ويقدم الإسلام حسب مصادر الناس الكثير بتحبه لغاية النهار، وما زالت تظن انه بطل قومي للعرب. هذا خطر عظيم جدا، في بلا شك خطوره كبيره، والشيعه لا يسكتون عن بلادنا. الحقيقه انهم يعني يبذلون كل جهد في مصر خصوصا وفي الخليج وفي السعوديه لمحاوله تحويل هذه البلاد الى مذهبه المنحرف الذي في حقيقته انواع من الكفر والشرك بالله وانواع الانحراف والتكذيب بالقرآن في نهاية الأمر. نسأل الله العفو.